قال رحمه الله: وأخبرنا رجل عن علقمة ابن مرثد عن عبد الله بن عمر قال: إن كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعضا، وإن نقرب ذلك إلا لنحمد الله. وعندنا هنا يسأل بعضنا ببعض، وفي بعض المصادر كالشكر لابن أبي الدنيا، وهكذا في بعضها أيضا يسأل بعضنا بعضا، يسأل بعضنا بعضا، وهكذا إن نقرب في بعضها إن نقترب عند ابن أبي الدنيا إن نقترب بذلك إلا لنحمد الله سبحانه وتعالى. وهنا عندنا إن نقرب بذلك أي ما نريد إلا هذا المعنى، أننا نحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل بعضنا عن بعض ونحمد الله على الحال الذي نحن عليه. فالحاصل هو مختلف فيه وهو ضعيف كما ترى من طريق هذا الرجل. إن كنا أو إن كان لعلنا أن نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعضا، أي عن حاله، وما نريد من ذلك إلا لنحمد الله. هذا يسألني ويقول الحمد لله بخير، وأنا أسأله يقول الحمد لله بخير، ما نريد بهذا إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونقرب بمعنى نطلب كما في كتب اللغة، وهكذا أيضا على الرواية الأخرى نقترب بذلك، أي ما نريد بهذا إلا هذا الأمر أننا نحمد الله سبحانه وتعالى، فنقرب بمعنى نطلب. وإن الأولى مخففة وإن الثانية نافية. إن كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعضا، ما نريد بهذا ما نطلب بهذا إلا حمد الله سبحانه وتعالى، أن أحدنا يحمد ربه سبحانه وتعالى. فعلى هذا إن الثانية وإن نقرب أو وإن نقترب على ما هو في بعض المصادر هذه نافية، وإن الأولى إن كنا لعلنا أن نلتقي هذه مخففة من الثقيلة، أي أننا نلتقي في اليوم مرارا ويسأل بعضنا بعضا عن حاله، وما نطلب بهذا إلا إيش؟ حمد الله سبحانه وتعالى. وما نطلب بهذا إلا حمد الله. فالذي عنده أن نقرب خطأ، بل وإن نقرب، وفي الشكر لابن أبي الدنيا وإن نقترب، ومعنى ذلك أي نطلب، نطلب بذلك القرب من الله أو نطلب بذلك حمد الله سبحانه وتعالى. يقال فلان يقرب حاجته أي يطلب حاجته، فلان يقرب حاجته أي يطلب حاجته كما في كتب اللغة. فمعناه الإجمالي هو ما سمعت، أننا ما نفعل هذا ويتكرر اللقاء إلا من أجل حمد الله سبحانه، ويسأل بعضنا عن بعض عن يعني يسأل عن حاله إلا لأجل أننا نحمد الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ويسأل بعضهم بعضا عن الحال ويفرحون بهذا اللقاء لأنهم يحمدون الله سبحانه وتعالى فيه، فيحصل لهم الفرح والبشر. قال الخطابي: نقترب أو نقرب أي نطلب، والأصل فيه طلب الماء، ومنه ليلة القرب، وهي الليلة التي يصبحون منها على الماء، يصبحون منها على، ثم اتسع فيه فقيل فلان يقرب حاجته أي يطلبها، ثم اتسع فيه أو اتسع فيه فقيل فلان يقرب حاجته أي يطلبها، ومنه الحديث وذكره لا حالب ولا قارب، لا حالب ولا قارب، القارب الذي يطلب الماء، ومنه هذه القارب لعلها لأنها تطلع البحر، القارب الذي يطلب الماء. طيب، وفي الفائق للزمخشري: يسأل بعضنا بعضا وإن نقرب بذلك إلا أن نحمد الله. وهكذا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير قال الأزهري: ما نطلب بذلك إلا حمد الله، معناه ما نطلب بذلك إلا حمد الله سبحانه وتعالى. هكذا قال الأزهري رحمه الله: وإن نقرب بذلك إلا لنحمد الله، أي ما نطلب بهذا اللقاء والسؤال، أعني سؤال بعضنا عن بعض، إلا لأجل الحمد لله، نسأل ونقول الحمد لله نحن بخير. هذه كلمة عظيمة والله. فهذا أثر جميل، لكنه لا يثبت، وأن السلف كانوا حريصين على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحمد لله جل وعلا، وكانوا يلتقون مرارا فيسأل بعضهم بعضا عن الحال، وما يريد من هذا السؤال إلا من أجل الحمد. فما هي إذن إن الأولى وإن الثانية؟ إن كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مرارا، ثم قال وإن نقرب ذلك إلا لنحمد الله. فما هي إن الأولى؟ خفف من إن، من الثقيلة، وإن الثانية نافية. وما معنى نقرب؟ نطلب، أحسنت. وإن نقرب بذلك إلا لنحمد الله، أي لا نطلب بهذا إلا حمد الله سبحانه وتعالى. لكن الأثر كما سمعت من طريق هذا الرجل مبهم، فهو لا يثبت، لكن هذا هو حالهم، فهجيرهم الحمد والشكر لله والثناء عليه سبحانه. قال أخبرنا سفيان قال كان أبو البختري يقول لوددت أن الله يطاع وأني عبد مملوك. وهذا من فرط حبه لله سبحانه وتعالى، أنه يود أن يكون مملوكا عبدا رقيقا، والناس يطيعون الله وهو حر من الأحرار، لكن يود أن يكون مملوك والناس يطيعون الله سبحانه وتعالى، يقومون بما أوجب الله جل وعلا عليهم. وهذا من محبته لله كما ذكر هنا حاشية، وذكر أيضا عن بعض السلف وهو زهير بن نعيم البابي أنه قال وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. هذا من فرط محبتهم لله ومن حبهم لإقامة طاعة الله في أرضه. فيقول هذا الرجل وهو زهير بن نعيم البابي وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض، ما كن شيء قرضوني تقريضا، لكن الناس يطيعوا الله سبحانه وتعالى وأنا أذهب سهل، أفني ويفعل بي ما شاء، لكن تقام الطاعة في أرضه جل وعلا. ومنه هذا الأثر، لوددت أن الله تعالى يطاع وأني عبد مملوك. والآخر يقول وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي يقرض بالمقاريض. هذه محبة عظيمة لإقامة الدين في الأرض وإقامة طاعة الله سبحانه وتعالى في أرضه. وهكذا أيضا ذكر هنا عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه وددت أني غلت بي وبك القدور في الله تعالى، وددت أني غلت بي وغلت بك القدور في الله سبحانه وتعالى. هذه محبة عظيمة عندهم لله جل وعلا. قال لوددت أن الله تعالى يطاع وأني عبد مملوك. وهذا الثبات الذي عند العلماء كالإمام أحمد رحمه الله من هذا الباب يقتل ويبغى القول الحق وأن القرآن ليس بمخلوق، يقتل أحدهم وتبقى السنة باقية على ظهر الأرض ظاهرة قاهرة للبدع وللمعاصي، يقتل ويبقى التوحيد ويفعل فيه ما شاء، يفعل ولو يقرض بالمقاريض، أهم شيء الطاعة تقام والحق يقام ويحصل له ما يحصل في الله سبحانه وتعالى. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فما يبالون أنهم يقتلون في الله سبحانه وتعالى على أي جنب كان في الله المصرع، أهم شيء يكون في الله جل وعلا، سواء قرض بالمقاريض أو وضع في الماء الحار أو قتل بأي نوع من أنواع القتل، أهم شيء عندهم إقامة الدين. هذا الجهاد الذي أقامه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبذلوا فيه الأنفس المهج، كل ذلك لهذا المعنى، قتلوا من أجل الدين يبقى. ونحن الآن نحرص على الحياة جدا ويفعل في الدين ما يفعلون، ما نبالي بالدين، نبالي بحياتنا واستبقاء حياتنا ونحرص على استبقاء الحياة، وأما الدين يذهب يذهب سهل عندهم كثير من الناس. وهذا الذي حصل في اليمن هو من هذا الباب، سيطر الرافضة على كثير من بلاد اليمن كله بسبب حب استبقاء الحياة وعدم المبالاة بالدين، وسيطروا على ما سيطروا وأعانوهم على السيطرة، ولم يكتفوا بالمعنى الأول بل أعانوهم على السيطرة وأدخلوهم هذه الأماكن. وأما هؤلاء الرجال كما سمعت عن زهير بن نعيم البابي يقول: وددت أني أو أن الخلق كلهم أطاعوا الله أني وأن لحمي قرض بالمقاريض. هذه محبة عظيمة للدين. وهنا لم يذكر قائله، وقائله هو من سمعت، كما في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال، وهكذا في تهذيب التهذيب وصفوة الصفوة هو قول زهير بن نعيم الذي ذكر: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان قال: كتب إلي حجاج ابن الفرافصة، هكذا ضبطه، ابن الفرافصة قال بديل، قال بديل: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، وإن تفكر حزنه. كلام جميل، وهو ثابت عن هذا بديل: من عرف ربه أحبه. من عرف ربه لا يعرف ربه إلا بالعلم الشخص، لذلك كان أهل العلم أشد الناس خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا كان العلم أو أهل العلم أبعد الناس عن المعاصي وأحرص الناس على إقامة طاعة الله سبحانه، لأنهم عرفوا ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته جل وعلا، فعظموه أشد التعظيم وأعظم التعظيم. والذي عنده قصور كل بحسبه في هذا الجانب، الذي هو كمل فيه الجهل تجده يقحم نفسه في أمور مهلكة والعياذ بالله لا يبالي، والذي ضعف عنده هذا التعظيم كل بحسبه، كل بحسبه، وما قدر الله حق قدره. فأشركوا بالله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أشركوا قوم نوح، ما عرفوا الله، وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالذي عرف ربه أحبه وترك المعاصي وأقبل على الطاعة، والذي أيضا عرف الدنيا زهد فيها، وأن فانية ذاهبة، وأن الآخرة هي الباقية، وهذه ذاهبة وزائلة وتلك باقية، هذا تجده يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة. والمؤمن لا يلهو حتى يغفل، ما ينبغي للمؤمن أن يلهو حتى يصل به الأمر العياذ بالله بسبب اللهو إلى الغفلة، وإذا غفل الشخص هلك والعياذ بالله. ولا سيما طالب العلم ما ينبغي أن يلهو مع اللاهين وأن يسهو مع الساهين ويلغو مع اللاغين، بل ينبغي أن يكون على خلاف ما عليه الناس، فإنه يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ويحمل العلم النافع. وما أحسن تلك النصيحة التي نصح بها الفضيل بن عياض، كما ذكرنا بها أخونا أبو عبد الرحمن في تلك الكلمة الطيبة تعلق القرآن، ذكر ذلك النووي في التبيان ونص عبارته، قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن. كلام جميل، حامل القرآن حامل راية الإسلام، وكيف يلهو مع اللاهين ويسهو مع الساهين ويلغو مع أهل اللغو؟ وإذا كان يحمل راية الإسلام ينبغي أن يكون على خلاف هذا تماما. فإن القرآن يقول الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في الأخلاق، في السلوكيات والعقائد والمعاملات وغير ذلك مما هو أقوم، يهدي إليه القرآن. فما من شيء يطلب الناس الهداية فيه وأقوم الهداية وأقوم الطرق وأعظم الطرق إلا هو في القرآن. فإن أرادوا الأخلاق فإن القرآن يدعو إليها، إن أرادوا العقائد فإن القرآن يدعو إليها، وإن أرادوا غير ذلك مما يحتاجون إليه في حياتهم فإن القرآن قد بين لهم كثيرا من ذلك. وأما العبادات فلا تسأل، فإن القرآن قد بينها بيانا شافيا بيانا عظيما، العبادات التي بها يتزلف العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وبها يقبل، قد بينت في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحة، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل. وهكذا أيضا قول الفضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسو مع من يسو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. بعضهم يحمل القرآن وكأنه ما معه قرآن، يكذب والعياذ بالله، ويفعل العظائم وفي صدر القرآن، في صدره كلام الله من الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا سمعت حديثه كذاب، يكذب وهو يحمل القرآن، ويغتاب وينم إلى آخر ذلك من كبائر الذنوب، وهو حامل لكلام الله سبحانه وتعالى في جوفه. فيحرص طالب العلم وحامل القرآن على هذا النصح الذي نصح به الفضيل رحمه الله تعالى، فهي نصيحة للجميع. قال: وإن تفكر حزنا. قال: أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: إن في بعض الكتب ابن آدم تدعو إلي وتفر مني وتذكرني وتنساني. هذا حال الإنسان وجنس الإنسان، يدعو الله ويفر منه، ويدعو إلى الله ويفر منه، وينبغي الفرار من الله أو بالفرار من الله إليه. فروا إليه إني لكم منه نذير. فالذي يفر من الله يفر إليه، أي من بطشه وعذابه، لا ملجأ لك إلا الله من هذا العذاب والبطش. أما أنك تبتعد من الله سبحانه وتعالى وتقول تظن أنك قد نجوت، أبدا. فالله هو الذي يفر منه العبد إليه، بخلاف الإنسان، فإنه إذا فر من إنسان فر إلى آخر، فر من إلى آخر ابتعد. أما العبد فإنه إذا فر من الله يفر إليه جل وعلا ويرجع إليه سبحانه وتعالى. وتذكرني وتنساني، هكذا أيضا تجد يذكر الله ينسى. والذكر ذكر الله من أهم المهمات، وأن الشخص لا يغفل. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله، ومن نسي الله نساه الله، تركه، ولا يثبت له صفة النسيان التي هي الذهول. نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، لأنهم تركوا ذكره سبحانه وتعالى ولم يعتنوا بذكره، فنسيهم الله سبحانه وتعالى، أي تركهم. فالنسيان بمعنى الترك ثابت لله سبحانه وتعالى، والنسيان بمعنى الذهول الذي هو حال البشر، هذه صفة نقص، وما كان ربك نسيا. قال: إن في بعض الكتب ابن آدم تدعو إلي وتفر، ابن آدم تدعو إلي وتفر مني وتذكرني وتنساني. وعن جعفر بن حيان ابن حيان عن الحسن: ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل المعترض في عينك. الجذل بفتح الجيم وبكسرها، الجذل والجذل لغتان، الفتح والكسر في الجيم، وأما الدال ساكنة. وهو بمعنى الجذع، الجذل والجذع بمعنى واحد. قال أبو عبيد: الخشبة العالية الكبيرة، هذا هو الجذل والجذل، الخشبة العالية الكبيرة. وقيل أصل الشجرة وغيرها، أصل الشجرة وغيرها، بعد ذهاب الفرع وتبقى الشجرة جذع كما يقال، ويبقى جذل موجود فقط، أما فروعها تساقطت عنها، وهذا شيء معلوم. هذا معنى الجذل، فهو مرادف للجذع، فإنه قد جاء في أثر أبي هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع، أو قال الجذل في عينه، وهذا ثابت عن أبي هريرة موقوفا عليه. وأما المرفوع فالعلامة الألباني صححه، والصحيح الوقف فيه، فإن الوقف جاء من طريق كثير بن هشام، وهو راوية حديث جعفر ابن برقان رحمه الله تعالى، وجاء من طريق أيضا كذلك غيره. اجتمع على الوقف كثير بن هشام وهو راوية جعفر بن برقان كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا بمعنى كلامه أبو نعيم رحمه الله تعالى، أو العجلي يقول بأنه أروى من روى عن جعفر بن برقان، أروى من روى عنه، فإذن حديثه أرجح من حديث غيره وهو محمد بن حمير الذي روى الرفع، فقد خالفه مسكين وخالفه أيضا كذلك هذا بن هشام رحمه الله، كثير بن هشام خالف جعفر بن حمير، فالراجح فيه الوقف عن أبي هريرة وهو صحيح ثابت إلى أبي هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع أو قال الجذل في عينه، فالصحيح فيه الوقف على أبي هريرة، وأما المرفوع فالعلامة الألباني صححه، وصحح المرفوع وهو من طريق محمد بن حمير، محمد مختلف فيه وروى له البخاري، وخالف مسكين بن بكير ورواه مرفوعا، رواه موقوفا، خالف مسكين بن بكير رواه موقوفا، تابع مسكين راوية جعفر بن برقان، وهو من هو هذا راوية جعفر؟ كثير بن هشام الكلابي، أحسنت، كما يقول الذهبي رحمه الله راوية جعفر بن برقان، وهكذا أيضا العجلي يقول وهو من أروى الناس لحديث جعفر، من أروى الناس لحديث جعفر، هؤلاء رواه موقوفا على أبي هريرة، فالذي يظهر أن الموقوف أقرب، اجتماع هذين الراويين مسكين بن بكير وراوية جعفر أيضا وهو هشام أو كثير بن هشام الكلابي. أما العلامة الألباني فيصحح المرفوع، وقد جاء كما ترى موقوفا عن الحسن معضلا ابن آدم تبصر، بل موقوف عليه من كلامه، ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل المعتلد في عينك، وهذا حال كثير من الناس، فإنه يرى الأشياء الصغيرة في عين أو في عين الناس يراها عظيمة، ومعنى ذلك أنه يرى عيوب الناس ويتتبع عيوب الناس، وربما كانت عيوب الناس التي يعيبها هي أصغر مما عنده، ويكون عنده فواقر وكبائر الذنوب والأخطاء، وإذا به يبصر القذى، الشيء اليسير الذي في العين يكون يجتمع ويكون أبيض في العين ويجري من مكان، أو يكون في موضع جريان الدموع، في موضع جريان الدموع يخرج الإنسان يبعده هكذا، يكون في موضع جريان الدمع، فهذا يبصره حريص عليه وينظره تماما، عنده نظر حديد لمثل هذه الأشياء، وهو عنده بوائق وعنده كبائر غيبة ونميمة وكلام في الناس وغير ذلك من الأمور، والعياذ بالله كل هذه سهلة، وأما الذي في الناس القذى هذا الذي هو يجتمع شيء أبيض يجتمع في مجرى الدموع، هذا يراه من بعيد ويحدقه تماما، فلان فعل وعنده صلح عيوبه كذا وعيوبه كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ما هو طيب، فإنه مذموم في شريعة الله سبحانه وتعالى: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تعير المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أو يفضحه ولو في جوف رحله، ولو في بيتك داخل بيتك الناس يتكلمون عليك وأنك فعلت وفعلت إلى آخر ذلك، والجزاء من جنس العمل، فهذا الأثر جميل مع أثر أبي هريرة الموقوف عليه والصحيح إليه رضي الله تعالى عنه، أن بعض الناس يبصر الصغائر في غيره من الناس، يبصرها ويتكلم فيهم، وهو عنده ما عنده من العظائم ولا يبالي بها ويعرض عنها وما يصلح نفسه فيها، فشغله أو شغلته عيوب الغير عن عيوبه، وهذه من البلوى على الناس، كما يقول بعض السلف رحمهم الله هو بكير بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بذنوب الناس ناسيا لذنبه فاعلم أنه قد مكر به، أو فاعلموا أنه قد مكر به، صدق والله، إذا رأيتم الرجل موكلا بذنوب الناس ناسيا لذنبه فاعلموا أنه قد مكر به، ونسأل الله السلامة. وهكذا أيضا في الشعب عن ابن عمر وينظر: كفى من البغي ثلاث، أن تبصر من الناس ما يخفى عليك من نفسك، هذا من البغي، كفى من البغي ثلاث، أن تبصر من الناس ما يخفى عليك من نفسك، وأن تعيب عليهم فيما تأتي وتؤذي جليسك بما لا يعنيك، وهذا كلام جميل، وقد جاء بنحوي عن عمر، وما أحسن ما قيل: أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه، ولا خير في من لا يرى عيب نفسه ويعمى عن العيب الذي بأخيه. لا خير في من لا يرى عيب نفسه ويعمى عن العيب الذي في أخيه، ويترك الناس للخالق سبحانه، يترك الخلق للخالق. ليس معنى أنه لا يأمر ولا ينهى عن منكر، هذا ما هو صحيح، ما هو هذا المقصود، ولكن ينظر في عيوبهم ويغتابهم ويتكلم عليهم، وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، وما في مصلحة شرعية لهذا الشيء، ما في مصلحة شرعية كالتحذير من هذه الأشياء، بل يتكلم فيهم تشهيا وينظر في عيوبهم، وربما عيوبه أكبر من عيوبهم، لكن ابتلي ومكر به والعياذ بالله، فلا يرى ذنوب شيئا ويرى ذنوب الغير وإن كانت أصغر من ذنوبه أعظم وأعظم، ونسأل الله السلام. وهذا كثيرا يأتي عن حب الشرف وحب الرئاسة وحب المكانة، ويريد يظهر نفسه بصورة حسنة ويحط من غيره، ويأتي أيضا عن الحسد وعن طريق الحسد، كما يقول فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس، ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس، وكره أن يذكر أحد بخير عنده، وكره أن يذكر أحد بخير عنده، ما يحب أحد يذكر عنده بخير، فلان ما شاء الله طيب، عنده خير، عنده القرآن، عنده كذا، ما يحب هذا، ما يحب هذا ولا يرتاح لهذا أبدا. هذا كله من حب الرئاسة، فإذا رأيت الرجل يحب الرئاسة فإنه يحسد، يبتلى بالحسد ويبتلى بالبغي ويبتلى بتتبع العيوب حتى يحط من قدر الناس ولا يرتفع أحد عليه. هذه بلوى والله، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. الأمر ما هو سهل، يحتاج إلى مجاهدة نفس وإلى ضغطها وكبحها، لابد أن تكبح النفس، النفس خطيرة إذا أعطاه العنان الشخص فهي خطيرة جدا، فينتبه لها، فإن تحب الشرف، تحب الشرف، تحب أيضا كذلك تعالي على الناس. وهذا صار كالمثل يا أخوان يضرب، هذا تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل المعتلد في عينك، فصار كما قال بعضهم كالمثل يضرب لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به، وفيه من العيوب بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الصغير، كنسبة الجذع إلى القذى، وذلك من أقبح الأشياء ومن أقبح القبائح، أن العيب الصغير تعظمه وهو كبير عند غيرك بالنسبة لغيرك، والعيب الذي فيك أو في بعض أقاربك هذا تتغاضى عنه، تغاضى عنه لا شيء، الذي يلتصق بك ويلتصق أيضا بأهلك ربما ما تراه شيئا، لكن الذي في الناس وفي أهلهم هذا تعظمه، وعندك ما هو أعظم منه. فمن يحفظ البيت هذاك وعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كنيلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فنعم هذا هو الحال، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ما في شيء ولا بها حرقة ولا حرارة بهذا، ولكن عين السخط تبدي المساوية، وإن كانت صغيرة تبديها، تحب إشاعتها في الناس. فنعالج أنفسنا إذا ابتلينا بشيء ونحن ضعفاء، يحصل لنا والله من هذا الذي ينصحنا سلفنا منه، هذه العيوب والمذمات التي تعتري كثير منا، نستفيد من مثل هذه الكتب وهذه النصائح التي في كتب الزهد، سواء كان المبارك أو لغيره، فيها خير كثير، ويخرج الشخص مثل هذه النصائح الجميلة بخير عظيم، ويروض نفسه على طاعة الله، ويهدب نفسه على الخير الذي هو عليه. فنحن من الله علينا ومبتلون، مبتلون بهذا الذي يعتبر من المنن علينا، فهو أيضا ابتلاء للعبد، يشكر أم يكفر، يعمل بهذا الذي أتاه الله سبحانه وتعالى أو يترك العمل به، فهو من البلوى يعتبر على العبد. فالله يبتلي العباد كما قالوا: نبلوهم بالخير والشر فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، والله يبتلي بالحسنات كما يبتلي بالسيئات. هذا يكفي إن شاء الله الذي ذكرناه، ونسأل عن هذا الأثر الذي عن أبي هريرة، أو عن هذا الحديث الذي روي عن أبي هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع، أو قال الجذل في عينه، ما حاله؟ الراجح به الوقف إن شاء الله. فمن روى الوقف؟ من الذي روى الوقف؟ اثنان، من هما؟ مسكين بن بكير وكثير بن هشام. ومن الذي قيل فيه راوية جعفر الذي يعني من طريق هذا الحديث. نعم أحسنت، كثير بن هشام راوية جعفر بن برقان أحسنت، وهكذا أيضا من أروى الناس لحديث جعفر بن برقان. من قال هذا من أروى الناس لحديث جعفر بن برقان؟ العجلي رحمه الله تعالى. فهذا يؤيد الوقف وأن الحديث موقوف وليس بمرفوع، وهو صحيح ومعناه قد شاء ما يؤيده من الأدلة. يا معشر من أسلم، كفى بالمرء إثما، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخوان أبي هريرة الذي قيل بالإرسال فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عن الحسن أظنه رجح في الإرسال. فهذا كله من هذا الباب، وأن الإنسان ينتبه لنفسه ويعالج عيوبه قبل أن يعالج عيوب الناس، يعالج العيوب التي عنده ثم بعد ذلك يعالج عيوب الناس وينصح الناس، ويكون النصح بعد ذلك مقبولا. وليس معنى هذا أنهم كانت عنده عيوب لا ينصح، هذا ما هو مقصود الكلام، بل ينبغي للشخص أن ينصح وإن كان عنده عيوب، إذا رأى الخطأ في دين الله سبحانه وتعالى ينصح وإن كان مقصرا، فلا يترك النصح لأجل التقصير، لكن المقصود العلاج، العلاج حتى يقبل النصح من الناصح إذا عالجنا أنفسنا وابتعدنا عن المعاصي هذه وعن المخالفات، فإن النصح لا شك له وقع عند الناس. وأما أننا نعالج الناس، طبيب يداوي والطبيب مريض، فربما ما ينفع العلاج ولا يقع موقع الداء، والله المستعان. وكلنا ذاك الرجل المقصر، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن نتعاون. كما قال بعضهم في هذا الباب أنه لابد من النصح، حق على متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. وهم يشربوا خمر، وإذا يقول له اتق الله يشرب خمر ما يجوز لك، فلا يجمعوا بين الخمر وبين ترك المنكر، فيجمعوا بين إثمين، بين الشرب وترك المنكر، ولا ينكر أحدهم على الآخر أن هذا حرام لكن ابتلين به، فلا يجمعوا بين ذين الأمرين، فيتناصحون وإن كان يحصل منهم الخطأ. ليس معناه أن نقصر. وكما قال الحسن لما سئل عن رجل، قيل لفلان يقول: أنا ما أتكلم لأنني أخشى أنني لا أفعل ما أقول، أخشى أنني لا أفعل ما أقول، سأترك الكلام وسأترك النصح لأني أخشى أن أقع في هذا. فقال: هذا الذي يريده الشيطان من الناس. ومن منا قال قبل ذلك؟ ومن منا قال يفعل ما يقول؟ من منا قال يفعل ما يقول؟ كلنا نقصر. فإذا قلنا بهذا، هذا هو الذي يريده الشيطان منا، من منا قال يفعل ما يقول؟ كلنا نقول وربما نقصر في الفعل، نقصر في الفعل، كلنا ذاك الرجل المقصر. لكن ليس معنى هذا أننا نواتي الشيطان ما يريد، وأننا نترك التناصح فيما بيننا ونعطل هذه الشريعة العظيمة وشريعة الأمر المعروف النهي عن المنكر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وسلم عليكم الشيخ ياسر حفظه الله، نسيته، سلم عليكم، لعله يزورنا بإذن الله. إلى هنا.